شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط الخامس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا خالد، ما هو حكم طول الرضيع إذا وقع على الثوب أن ينضح، وإذا كانت جارية؟ والدليل حديث أبي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي. وما هي مذاهب أهل العلم في هذين البولين من حيث النظافة؟ من حيث النظافة؟ نعم، مذهب الأول ما هو؟ نعم، هل هو نجس أو لا؟ ما نتكلم عن نجاسته، نتكلم عن غسله ونضحه. ما هي مذاهب أهل العلم في هذه المسألة؟ هذا السؤال أسهل من أن يقال عنه سهل. نعم، عندك؟ نعم، مذهب الأول أخذا بالحديث أنه يغسل من بول، يغسل من بول ماذا؟ مذهب الأول أنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي. المذهب الثاني أن ينضح من الاثنين، هذا مذهب من؟ الشافعي، وهو مذهب ضعيف. مذهب الثالث قال ابن حزم أنه يغسل من أي ذكر كان، هذا مذهب شاذ. ها، يغسل من البولين، مذهب من؟ مذهب أبو حنيفة. أما ابن حزم فهو يتكلم فقط عن البول، عن بول الذكر، قال يغسل من الجميع سواء كان الرجل صغيرا أو كان كبيرا. طيب، ما هو الفرق بين المذي والودي والمني؟ المذي والودي، نعم، ما هو؟ نعم، والودي نفس الكلام، والمذي نفس الكلام، لا فرق. هذا ما هو؟ الودي. طيب، والمذي؟ بدون تدفق، وكذلك الودي يخرج بدون تدفق. هناك قيد مهم. ها، أحسنت، هذا القيد المهم. المذي هو سائل أبيض لزج رقيق يخرج عند التفكر الشهوة. طيب، والمني؟ المني سائل أبيض يخرج عند رقيق أم ثخين؟ ثخين. ثخين، ها، يخرج عند الاحتلام أو عند الجمال. أحسنت، عند الاحتلام وعند الجماع، ويخرج ويتدفق. بقي الودي ويقال له الودي. نعم أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذان حديثان يتعلقان ببعض المسائل التي تتعلق بالجنابة. فالحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب يدل على كراهية نوم المجامع إذا جامع زوجته حتى يغتسل أو يتوضأ، وفيه دلالة أخرى وهي كراهية الجماع إلا بعد الغسل أو بعد الوضوء، وإن كان للمسألة الأولى أقوى. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه أقوى للعود، بمعنى إذا أراد الرجل أن يتوضأ أو أراد الرجل أن يجامع مرة أخرى فلا ينبغي عليه أن يجامع أهله إلا بعد الوضوء إذا لم يأتي بالغسل. وهنا عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ بمعنى قد أصابته الجنابة، سواء قام وهو محتلم في وسط الليل أو في آخره ثم أراد أن ينام مرة أخرى، أو كان مجامعا لأهله ثم أراد أن ينام. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا توضأ. هذا لا يدل على حرمة النوم بعد الجنابة من غير وضوء أو من غير غسل، وإنما يدل على كراهية النوم حتى يتوضأ الشخص أو يغتسل، فيكون الغسل أو الوضوء سنة بالنسبة لمن أراد أن يرقد، على أنه يلزمه شرعا إذا أراد أن يصلي أن يغتسل، إلا أن ينعدم الماء فإنه يلزمه أن يأتي بالوضوء، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام التي هي أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الحي، ومن صفاته جل ذكره أنه لا يرضى الاستحياء من الحق، فإن الحق وإن كانت المرأة أو الرجل ممن يحصل له الحياء في بعض الأمور، فإنما تعلق بالدين فعليه أن يسأل، عليه أن يسأل، ولا يأخذ في ذلك لا كبر ولا حياء. فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي بعض الروايات قالت لها عائشة: لقد فضحتنا فضحك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وقال: دعيها من أجل أن تسأل، لأنها تسأل من أجل أن تتعرف على دينها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. وفي بعض الروايات: إذا هي رأت الماء. وهذا الحديث يدل على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجال، وفيه إفادة على أنه يلزمها الغسل كما يلزم الرجال، وأن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا عام، وكذا قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا عام، أي في حق الرجال وفي حق النساء. تفضل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث يتكلم عن حكم المني، وهل هو طاهر أم هل هو نجس، وهو يحتاج إلى جلسة وإلى توضيح. وقد سبق وأن وضحنا هذا الحكم في جلسات سابقة في غير هذا الدرس، فنقول: بالله التوفيق، اختلف أهل العلم في طهارة المني من نجاسته على قولين مشهورين. فالمذهب الأول هو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وعليه الجماهير من المحدثين والفقهاء، وهو القول بطهارة المني، واستدلوا بأدلة كثيرة وعديدة. الدليل الأول: استدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان يابسا فأغسله إذا كان رطبا. قالوا هنا: ما فركته عائشة إلا لأنه يدل على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا للزم فيه الماء. وقالوا بأن هذا التخفيف يدل على الطهارة. وهذا الاستدلال الأول لا يستقيم في بابه. لماذا؟ أولا: بالنسبة لقولهم أن الفرق يدل على طهارته، ولو كان نجسا فلزم فيه الغسل، استدلال مردود، أنه لا يلزم في إزالة النجاسة الماء، بل الأصل الماء وقد يكون بغير الماء. ومن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في إزالة النجاسة بالمسح فيما يتعلق بالأذى، والأذى الذي هو الغائط هو من الأمور التي أجمع العلماء على نجاستها أو على نجاسته، بل هذا من المعلوم بالدين بالضرورة. ومع ذلك جاء في حديث أبي سعيد وجاء في حديث أبي هريرة كما في المسند وعند بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وطئ الأذى في نعل أحدكم فليمسحه ثم ليصلي فيه. فلهذا تخفيف أم ليس بتخفيف؟ وهل هذا غير الغسل أم ليس بغير الغسل؟ جواب: نعم، هو بغير الغسل. وكذلك أيضا ما ثبت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كما في صحيح السنة أنهم كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاه وكان سيوفهم تقطر دما وكانوا يمسحونها مسحا، فهذا أيضا يدل على استعمال غير الماء. وأيضا كذلك حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهنا زالت النجاسة بالدباغ. إذن قولهم لو كان نجسا تلزم أن يغسل قول غير وجيه، ولهذا لا يصح الاستدلال بمثل ذلك. وأما قولهم أيضا في حديث عائشة بأن التخفيف يدل على الطهارة فهذا كلام مردود أيضا. لماذا؟ لأنه قد ورد التخفيف في النجاسات أو في بعض النجاسات، ومن ذلك حديث أبي السمح الذي أخرجه الأربعة إلا النسائي وأحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بول الغلام نجس ومع هذا يرش، هل هذا تخفيف؟ الجواب نعم. وهل لزم من هذا التخفيف أن المني أو أن البول يكون طاهرا؟ الجواب ما لزم. إذن لا يلزم من الفرق أن يكون المني طاهرا بهذا الحديث الذي استدلوا به. وكذلك أيضا جاء التخفيف في غير ما حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مع بقاء النجاسة في تلكم الأشياء. إذن حجتهم بحديث عائشة في أنه يدل على طهارة المني لا حجة فيه. استدلوا بدليل ثاني، استدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شارع من شوارع المدينة وكنت جنبا فانخنست منه، بمعنى اختفيت، فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا هريرة أين كنت؟ قال: كنت جنبا فخشيت أن أقابلك وأنا على جنابة. قالوا: إذن هنا يدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يود أن يلقى أبا هريرة، وأبو هريرة ابتعد عنه ويظن أنه على نجاسة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قالوا هذا يدل على طهارة المني، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي بعض الروايات المسلم. وهذا يجاب عليه ويقال لا حجة لهم فيه في كون المني طاهرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المؤمن لا ينجس فإنما يفيد الطهارة الحكمية، بمعنى يا أبا هريرة إن الماء ليس في يديك ولا في جسدك حتى تلطخني به. وهذا الحديث كحديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم، لما كان معتكفا، الحديث أيضا في صحيح البخاري، قال يا عائشة ناولين الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، بمعنى ليست بيدك حتى تلطخي المسجد أو جدار المسجد أو أرض المسجد. وهذا ما رد به البخاري على كثير من أهل العلم ممن يقول بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد، فقال هذا الحديث يفيد على جواز ذلك، إن حيضتك ليست بيدك. إذن يا أبا هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، بمعنى إن المؤمن لا يكون حاملا لهذا المني حتى يلطخ من يلقاه، فيسقط الاحتجاج بهذا الحديث من حيث قولهم بأنه يدل على طهارة المني، بل الحديث يفيد على أن الأصل في المؤمن الطهارة، ولا يتكلم عن هذا الحكم بالذات. استدلوا بدليل ثالث، استدلوا بحديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المحاط، لكن هذا الحديث جاء موصولا وجاء مرسلا وجاء موقوفا، ورواية الوصل والرفع للنبي عليه الصلاة والسلام رواية ضعيفة جدا بل منكرة، والصحيح أنه موقوف عن ابن عباس كما أورد هذه الرواية الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، أن ابن عباس سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاط، فجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه من فتواه ومن اجتهاده، ولو صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان كافيا ودليلا في موضعه، لكنه لم يصح البتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل الثالث الذي استدلوا به. لهم دليل الرابع للشافعي والابن تيمية ولمن نحى نحوه ممن يقول بطهارة المني، وهو استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو الاستدلال في هذه الآية؟ قالوا هنا التكريم، فإذا كان الآدمي مكرما فيلزم أن أصله مكرم، وأصله من مني، فقالوا إذن هو مكرم على جميع الحالات ومنيه كذلك، لأنه أصله الذي نبت منه. ويجاب عليهم بأن هذه الآية إنما نزلت في حق التكريم للآدميين، وتفسيرها فيها. أنا لو سألت شخصا وقلت له ما هي الحطمة، لقال الحطمة تفسيرها قوله سبحانه وتعالى نار الله، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، تفسيرها فيها. وكذلك ولقد كرمنا بني آدم، التكريم في هذه الآية واضح ما هو. اسمعوا إلى الآية جيد، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم، حملناهم في البر والبحر، كيف حملناهم؟ جعل الله عز وجل لهم الدواب التي تحملهم، فجعلهم مكرمين على الحيوانات، فجعل الحيوانات خدما لهم، فخلق المخلوقات هذه من أجلها، من أجل خدمة الإنسان. ورزقناهم من الطيبات، هذا يدل على التكريم. كثير من الحيوانات تأكل نجاسات، وأيضا كذلك ورزقناهم من الطيبات. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه فضلهم على كافة المخلوقات. هذا هو التكريم الذي استفاد من هذه الآية. إذن لا حجة لهم في هذه الآية أيضا. قالوا أيضا في دليلهم الخامس، قالوا لو قلنا بأن المني نجس للزم أن نقول بأن الرجل نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى المسلمين ويصافحهم ويصافحونه، ومعلوم من الدين بالضرورة أن المسلم على طهارة، وهذا أيضا مردود، لأنه لا يلزم إن قلنا بنجاسة المني أو بنجاسة الأصل أن يكون ما تولد عن الأصل نجسا. أحيانا يكون الأصل نجسا ثم يتولد عن هذه النجاسة ما هو طاهر، وأحيانا يكون الأصل طاهرا وتتولد عنه النجاسة. الفرع الأول وهو أن يكون في الأصل نجسا ثم يتحول أو يتفرع منه الطهارة، الروثة. هذه الروثة كما تعلمون بأنها نجسة، هل يتفرع عنها الرماد وتستحال وتتغير إلى رماد، ها، فتتحول من أصل النجس إلى طاهر؟ وكذلك الخمر، هذه الخمر نجسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من عمل الشيطان، لكن هذه هل تتحول إلى طهارة؟ جواب نعم، إذا استحالت، إذا تحولت إلى شيء آخر وذهبت عين النجاسة. لماذا؟ لأنها اختلطت بغيرها. وكذلك المني، المني يختلط، المني مني الرجل عندما يتم الجماع يختلط مع مني المرأة، ثم بعد ذلك يختلط مع الدم، فتتحول هذه النطفة إلى علقة، إلى دم، ثم العلقة هذه تتحول إلى مضغة، ثم تتحول إلى عظم، إلى لحم، فيتفرع عن الأصل أشياء متعددة. وكذلك أيضا يتحول من الطاهر شيء نجس، فالعنب كما تعلمون بأنه طاهر، لكنه يتولد منه الخمر، وهكذا. إذن لا حجة لهم أيضا في هذا الدليل. هذا هو المذهب الأول. وقد لاحظنا بأن الأدلة التي استدلوا بها في غير موضعها، وأنهم قد أجيب عليها. المذهب الثاني وهو القول بنجاسة المني، فهذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة والأحناف، وهو مذهب المالكية ومذهب الإمام مالك، وذهب إليه أيضا الليث بن سعد وأهل البيت والهادوية والشوكاني، وهو ظاهر كلام المبارك فوري كما في التحفة، وغيرهم كثير من أهل العلم، بل ادعى البعض بأن هذا هو مذهب الجمهور، لكن الذي يتبين أن مذهب الجمهور هو القول الأول، وأما الثاني فعليه كثير من أهل السنة والجماعة، عليه كثير من أهل العلم، وهو القول بنجاسة المني، وأدلتهم عديدة في هذا الباب. الدليل الأول حديث عائشة، وهو حديث الفرق والغسل، قالوا لو كان طاهرا لما حصل الاهتمام بفركه أو بغسله، لو كان طاهرا لترك على ما هو عليه، ولبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزال من باب دفع الوسخ، لكن ما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان على عهده عليه الصلاة والسلام الفرق، وفي عهده الغسل، الفرق لليابس والغسل للرطب. قالوا فهذا يدل على أنه يزال، وهذا لا يزال إلا في باب النجاسات. واستدلوا أيضا كذلك وقالوا هو من مخرج البول، والقاعدة تنص على أن ما كان من مخرج إحدى السبيلين فإنه نجس، لا يرفعه عن النجاسة إلا دليل يدل عليه. قالوا ولا دليل هنا، قالوا لا دليل هنا يرفعه من النجاسة إلى الطهارة، لأنه من المعلوم أن ما خرج من القبل أو الدبر فإنه نجس. قالوا إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أن من مس فرجه أو ذكره فعليه أن يتوضأ. استدلوا أيضا كذلك بدليل ثالث، وهو ما ورد في التشديد من الغسل من الجنابة، كما في حديث ميمونة وحديث عائشة في الصحيحين، في أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ من الجنابة رفع هذه المني عن ثوبه وعن جسده واستنجى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل جسده كله. قالوا هذا يعود الغسل إلى أمرين اثنين، يعود إلى دفع الروائح التي تكون في الجسد ونشاط الجسد تعبدا، والأمر الثاني قالوا يعود إلى إبعاد المني. فلو كان المني فعلا بمنزلة المخاط لما احتجنا إلى الغسل، فإنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل جسده كاملا من أجل البساق، أو غسل المخاط، أو غسل جسده كاملا من أجل المخاط. فكيف نجعله هذا نجعل هذا بمنزلة ذاك؟ حكموا على نجاسته، وهذا هو صحيح المسألة، وهو القول بأن المني نجس. وإنما نقول بهذا القول تعبدا، إلا في الكثير من مشايخنا الذين التقينا بهم يقولون بطهارته، ومنهم أيضا ممن أخذنا عنهم من يقول بنجاسته. لكن الحق أحب إلينا، والأصل ما خرج من إحدى السبيلين فإنه نجس، لا يخرجه عن ذلك إلا دليل يدل عليه. أيضا لا أنسى في هذا المقام أن الذين يقولون بأن المني طاهر يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بغسله، فيجاب عليهم ويقال أنه لا يلزم ما دام النبي عليه الصلاة والسلام في عصره تم الفرك والغسل، فهذه في الأصل سنة تقريرية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنن إما أن تكون فعلية أو قولية أو تقريرية أو صفة خلقية، كذلك خلقية جبلية. فعلى هذا فنخرج إلى أن المني على حقيقته أنه نجس وليس بطاهر. ولذلك قال الشوكاني عليه رحمة الله في رده على من يقول بطهارته، قال والصواب أنه نجس. هذا هو حاصل المسألة، وقد حررناها في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، وسيخرج إن شاء الله بعد أن خرج الجزء الأول والثاني. هذا الحديث هو حديث عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات المني، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، بقع الماء بمعنى أثر الغسل وليس أثر المني، انتبهوا. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. أيضا هناك من أهل العلم ممن يقول بطهارة المني، يقول بأن الرجل لو صلى وفي ثوبه شيء من المني أو في جسده بعد أن اغتسل فصلاته صحيحة، ولكنه آثم. لماذا آثم؟ قالوا لأنه بقي المني على ثوبه. طيب، نقول إذا كان طاهرا فلا يلزم أن يكون آثما ما دام هو بمنزلة المخاط، لأنه يلزم من قولك بأنه آثم معناه أنه ارتكب شيئا محرما أو أنه صلى بنجاسة. ومنهم من قال بل صلاته باطلة، بل صلاته باطلة، وهذا لا يتركب مع حقيقة المسألة. أنا لو قلت لشخص إذا صليت في ثوبك شيء من المخاط هل تكون آثما أم لا تكون آثما؟ الجواب إن كان المخاط نجسا فالصلاة صحيحة مع الإثمية حتى لو تعمد. أنا أتكلم عن متعمد، أنا أتكلم عن متعمد. وإذا لم يكن المخاط نجسا فالأصل إن صليت فأنت لست بآثم. فكذلك يقال في المني، كذلك يقال في المني. تفضل يا أخي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث يبين على أنه لا يلزم الغسل من الجنابة إلا بالإنزال، بل الأصل أنه يلزم الغسل سواء وجد الإنزال أو حصل الإنزال أو لم يحصل. بمجرد الجماع فقد وجب الغسل. وجاء في الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فلا يشترط في الغسل الذي في الجماع أن يكون الرجل قد أنزل. لذلك قال: إذا جلس بين شعبها الأربع. ما هي الشعب الأربع؟ اليدان والرجلان، وكناية عن المجامعة. ثم جهدها، كناية عن أنه تحقق الوطن، تحقق الوطن. وجب الغسل أو فقد وجب الغسل، فهذا واضح بين على أن الغسل يلزم على الرجل مجرد الجماع، لكن حصل خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يقول بأنه لا يلزم الغسل إلا بنزول المني، لأنه لا يقال جنابة إلا بخروج المني. والجماهير يقولون لا، الجنابة مجرد الجماع، الجنابة بمجرد الجماع، احتجاجا بهذا الحديث. وهذا هو الصحيح في المسألة. قال: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية. أئمة من أهل الحديث وأهل الفقه والدين وعلماء من أهل السنة والجماعة، محمد بن علي وهو المعروف بن الحنفية، وكذلك ولده الحسن. هذا الحديث وهو حديث جابر، وقد ذكر هنا برواية أبي جعفر الحسن بن محمد، في مسألة الغسل، وفيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقتصدا في غسله، وأنه كان يكفيه القليل من الماء. وهذا يدل على الاقتصاد في الماء، ويدل على أن الاقتصاد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكان يتوضأ أيضا بالصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمدد، عبارة عن أربعة أمدد. المد ما هو؟ هذا هو المد، أن تجمع كفيك وتملأ كفيك ماءً أربع مرات هذا هو الصاع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بهذه الأربعة، يغتسل فيها من الجنابة، ويغتسل فيها أيضا كذلك إذا أراد النظافة، خلاف اليوم إذا أراد الرجل أن يغتسل فتح الحنفية وصب على رأسه أكثر من 70 مدا أو أكثر من 100 مد، ولا يبالي بالماء بل يفك الماء ويجلس تحت الماء، ربما أحيانا يفكر. هذا يعتبر من الخطأ، لا يقال بأنه من الإسراف، لأن الإسراف يختلف حال إلى حال ومن زمن إلى زمن ومن عرف إلى عرف، لكن قد يكون إسراف، قد يكون إسراف عند قوم وليس بإسراف عند آخرين. لكن نقول على جميع الحالات هذا ليس من الاقتصاد وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصاد بالماء. فالرجل يقول ما يكفيني، فقال له جابر بن عبد الله كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، يكفي الذي شعره كان إلى شحمة أذنيه إلى كتفيه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فبالصاع كان يغسل جسده كاملا، وكان بهذا الصاع يتوضأ. فقال له كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، أو قال خير منك، أو قال وخير منك، قصد به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم أمن في ثوب، بمعنى أنه صلى بهم. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ الماء على رأسه. فقوله يفرغ الماء على رأسه بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغتسل كان يدخل الماء إلى أصول شعره، وهذا قد وضحناه وبيناه في شرحنا لحديث ميمونة وحديث عائشة آنفا فيما يتعلق بغسل الجنابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذان حديثان في مسألة التيمم. الحديث الأول حديث عمران، الحديث الثاني حديث عمار. والتيمم هو استعمال الصعيد، من أجل رفع حدث والشروع في العبادة، وهذا هو البدل، وذلك لأن الطهارة طهارتان، طهارة أصل وطهارة بدل. فالأصل الماء والبدل التيمم، والأصل والبدل مجموعان في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ها؟ هي آيتان. والثانية فلم تجدوا اي نعم آية ثانية فلم تجدوا ماء فالبدل الذي هو التيمم لا يؤتى إليه إلا بعد انعدام الماء أو إذا خشي الرجل الضرر على نفسه جاز له أن يستخدم التراب لكن هل يلزم أن يكون ترابا لا يلزم مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من قال بأن الصعيد يطلق على كل شيء على وجه الأرض يطلق على كل شيء على وجه الأرض سواء كان ترابا أو كان حجرا فإذا ما وجد الماء مسح الحجر ثم مسح وجهه ومسح يديه وبعضهم قال لا المقصود بالصعيد في اللغة العربية هو ما هو على وجه الأرض لكن في التشريع يقيد بالتراب والمذهب الثاني هو الصحيح في المسألة لماذا؟ لأن القاعدة تنص على أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وقد جاء في الشرع ما يقيد الصعيد الطيب بالتراب كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا هذا الحديث وفي بعض الروايات وتربتها طهور هذا الحديث يدل على أن المقصود بالصعيد هنا التراب هذا هو الأصل وعليه فإنه يجوز للشخص أن يتيمم إذا انعدم الماء أو خشي على نفسه الضرر من استعمال هذا الماء أما أنه يتيمم إذا انعدم الماء فللآية السابقة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأما إذا خشي الضرر فحديث جابر الذي أخرجه أحمد وغيره قال خرجنا في غزوة فشق رأس أحدنا فسأل القوم وقال لقد أصبحت جنوبا فهل لي رخصة أن أصلي من غير غسل فقالوا ما نجد لك رخصة فقام واغتسل ثم مات فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله إنما كان يكفيه أن يتأمم أن يتيمم فهنا نجد أنه عند خشيان الضرر لكن أيضا هناك حالة ثالثة يجوز استخدام التراب وإن وجد الماء وإن وجد الماء ما إذا كان الماء في البئر وليس عندك ما يخرجه ما إذا كان الماء عندك وهو يشترى بمال وأنت ما عندك مال ولا تستطيع أن تقترض فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عليك أن تتيمم هذا هو الأصل في هذا الباب شيخ الضابط في الضابط في ماذا الضابط في البحث عن الماء إذا كان هذا البحث إذا بحثت عن هذا الماء سيخرج وقت الصلاة، فهنا في هذه الحالة يقول لك تيمم. وإذا غلب عليك الظن بأنك إن بحثت فستجد هذا الماء قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت جاز لك أن تبحث الماء وأن تنتظر حتى تحصل عليه. هذا الحديث تريد أن تقرأ؟ نحن ما شرحنا الحديث. هذا الحديث وهو حديث عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا يذكر الحكم الشرعي. الحديث الثاني يذكر كيفية التيمم، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تمرغ من أجل أن يوصل هذا التراب إلى جسده كله، لأن الفهم فهم أن التيمم كقضية الغسل، يصل الماء إلى جميع الجسد، فأراد أن يوصل هذا التراب إلى جميع جسده رضي الله عنه. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول بمعنى تعمل، لأن القول يرد بمعنى العمل، القول يرد بمعنى العمل. قال زخرفا من القول ما فعلوا، لهذا قال تقول بمعنى تفعل، بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يجوز لك أمران في ذلك، يجوز لك أن تمسح كفيك ثم بعد ذلك وجهك، ويجوز لك أن تجمع الماء وتجمع هذا التراب، أن تضرب ضربة واحدة ثم بعد ذلك تمسح وجهك بعد أن تمسح بطن كفيك، فتمسح وجهك ثم كفيك، أو تعمل بهذا الحديث. فأما الأول فللآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلك هذا ولك ذا. وحصل خلاف بين أهل العلم هل تكفي ضربة واحدة أم هي ضربة للكفين وضربة للوجه. فمذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضربة لليدين إلى المرفقين وضربة للوجه. واستدل بحديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فاستدلاله بهذا الحديث في غير موضعه، استدلال الشافعي في غير موضعه، لأن هذا الحديث ضعيف جدا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور هو المذهب الثاني، وهو القول بأنها تكفي ضربة، صحيح حديث عمار بن ياسر الذي سلف وذكرناه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.